سفراء المجد. وكذا المجد سيد ليس يرضى من كريم الرجال إلا الكمية، أبو الربيع الحضرمي رحمه الله. يا الموت لا تستحي أقبل، يا مرحبا بك وبالأكفال، ما دمت على الحق بستقبل، ما أنا بخايف ولا فزعان، ما أنا بخايف ولا فزعان. ربي نصيري وموئل لألتجي به مدى الأزمان، ودين الإسلام متأصل في القلب غارس وفي الشريان، في القلب غارس وفي الشريان. وانا الفدار ولا تحول، كلا ولا حيد عن الإيمان، امشي قفارك بنا الأول، لقرعوا الكفر والطغيان، لقرعوا الكفر والطغيان. واخوي منهم حبيب الكل، أبو الربيع أشجع الفرسان، لقدم الروح واستبسل بمفخخة مزق الطغيان، بمفخخة مزق الطغيان. عباس لي وزن الجحفل، ونعم بعباس باقروان، من بأسه الكفر متزلزل، أقحمهم الموت والخذلان، أقحمهم الموت والخذلان. ما خان دينه ولا بدل، واقدم على الموت باطمئنان، ونحسب انفاس وتوصل للحور في جنة الرحمن، للحور في جنة الرحمن. جد سليمان قد قاتل الاشتراكين والبهتان، وادع لي شهدا واسأل عن نوح الأصل أو سيبان، عن نوح الأصل أو سيبان. وإحنا على العهد ما نخذل الحق أو نقبل البطلان، نمشي قفارك بنا الأول، لقرعوا الكفر والطغيان، لقرعوا الكفر والطغيان. يا الموت لا تستحي أقبل، يا مرحبا بك وبالأكفان، ما دمت على الحق بستقبل، ما أنا بخايف ولا فزعان، ما أنا بخايف ولا فزعان. سفراء المجد.